أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الشهادات. نعم، قال كتاب الشهادات، أفرده بكتاب مستقل لفائدة، وذلك أن الشهادات ليست متعلقة بما سبق من الباب السابق فقط، بل هي متعلقة بأبواب الفقه كله في الجملة، فإن البيوعات كلها تدخل فيها الشهادات، والأنكحة والطلاق والفرق يدخل فيها الشهادات، والجنايات والحدود والتعازير كلها يدخل فيها الشهادات، بل إن بعض العبادات يدخل فيها الشهادة. ألم نقل إن خروج رمضان ودخول سائر الأشهر غير رمضان لا يقبل فيه إلا اثنان لأنه من الشهادة، وأما دخول شهر رمضان فالمشهور وهو الذي دل عليه الدليل أنه إخبار وليس شهادة، فيقبل فيه قول رجل أو أنثى واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة أعرابي في سنة في دخول الشهر، وقبل شهادة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: تحمل الشهادات في حقوق الآدميين فرض كفاية. نعم، الشهادة فيها تحمل وفيها أداء، فالتحمل هي التي يقول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي ما إذا دعوا إلى التحمل، وإذا ما دعوا إلى كذلك الأداء. معنى التحمل أي عند وجود السبب الذي يشهد عليه، سواء كان عقدا أو سواء كان جناية أو فعلا، وأما الأداء فهو الذي يكون أمام القاضي. يقول الشيخ: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. عندنا في هذه الجملة مسألتان، ظاهر ومفهوم. فالظاهر والمنطوق أن حقوق الآدميين إذا دعي أحد لتحمل الشهادة فيها فإنه يجب على الناس التحمل على وجه الكفاية لا على وجه العينية لكل واحد، سواء كان التحمل واجبا كالشهادة على النكاح، سواء كان الإشهاد واجبا كالشهادة على النكاح، أو كان الإشهاد مستحبا كالشهادة على البيوعات والوصية وغيرها، ولكنه واجب على المتحمل. وهذه مسألة مشهورة جدا عند الأصوليين، أنه قد يترتب على المندوب واجب. ألم نقل إن ابتداء السلام سنة، لكن رد السلام ماذا؟ واجب. وهذه لها نظائر، مثل ما قلنا تذكرون في كتاب النكاح أن الإلام للنكاح سنة، إذا كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، وهو محمول على السنية، لكن من أولم ودعا مسلما وجب عليه إجابته، من لم يجب فقد عصى أبا القاسم، حديث أبي هريرة. إذن قد يترتب على المندوب واجب، فبعض العقود الإشهاد عليها سنة، لكن إذا دعي المرء إليها وجب عليه، لكن على وجه الكفاية لا على وجه التعيين. نعم. قال: وأداؤها فرض عين. نعم، قال: وأداؤها فرض عين، أي ويجب في حقوق الآدميين أداؤها، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا منطوق الجملة السابقة. أما مفهومها فإن حقوق غير الآدميين، وهي التي يسميها العلماء حقوق الله جل وعلا، وأضيفت له سبحانه وتعالى للتعظيم، إذ الأعيان إذا أضيفت للجبار فإنها ليست إضافة أوصاف، وإنما إضافة تعظيم، كبيت الله وناقة الله جل وعلا، فتكون من باب التعظيم والتشريف لهذه الأعيان. فحقوق الله عز وجل تشمل الحدود كلها، وتشمل أيضا التعازير كلها كما تقدم معنا، فإنهم يرون أن التعازير كتابتها أصل فيها أنها لحقوق الله عز وجل، فهذه لا يلزم التحمل ولا يلزم الأداء للشهادة. وأما حقوق الآدميين من الجنايات والعقود فإنه يجب أداؤها، ويجب على فرض الكفاية تحملها. نعم. قال: ومتى تحملها وجبت كتابتها. نعم، يقول: متى تحمل شهادة وجبت كتابتها، يعني يجب أن تكتب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا دينتم إلى دين بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والكتابة هذه بإجماع أهل العلم سنة، فلماذا قال المصنف وجبت كتابتها؟ نقول وجبت كتابتها حيث ظن المرء نسيانها، فكل موضع يخشى فيه نسيان الشهادة أو فوات الشاهد فتكتب. لأنه قد شاهد، فتكتب حفظا للحقوق، لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الإيجاب إلا به فليس بواجب، وهذه قاعدة ذكرت لكم في الأصول قبل ذلك أو في استطرادات كتاب الفقه. نعم. قال: ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها. نعم، لأنها من أفعال القرب التي أوجبها الله عز وجل، ولا يجوز أخذ القرب عليها إلا في استثناء، وهو لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب. نعم، فيكون الأجر ليس للشهادة، وإنما لما سوف يتحمله من مؤنة في الركوب، فيأخذ أجرة لأدائها. ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. نعم، يحرم كتم الشهادة في حقوق الآدميين. قال: ولكن لا ضمان فيها، بمعنى أنه لو كتم الشهادة وترتب عليه فوات حق المشهود عليه فإنه لا يلزمه الضمان، لأن الضمان إنما يكون بالتصرفات، وهذا ليس من التصرفات، وإنما هذا من باب الامتناع. الامتناع وهو التفريط إنما يجب به الضمان حيث لزمه الحفظ. نعم. قال: ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، ويسن في كل عقد سواه. نعم، هذه المسألة ذكرتها لكم قبل قليل، أن الإشهاد قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، لكن من دعي إلى التحمل فإنه يجب عليه على وجه الكفاية أن يحضر ويتحمل الشهادة. قال: ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع. نعم، الشهادة لا تجوز على كل شيء، بل بما يعلمه، أي بما يتيقنه. وقد روينا في حديث لا يثبت عند ابن عدي، لكن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على مثل هذه فاشهد، وأشار إلى الشمس، فدلنا ذلك على أنه لا يشهد المرء إلا على ما علمه وتيقنه. وما هو الذي يعلمه ويتيقنه؟ له ثلاثة طرق. أولها قال: برؤية، لأن الرؤية عين اليقين كما تعلمون، فالرؤية يثبت بها اليقين والعلم. الأمر الثاني السماع، بأن يسمع إقرارا أو يسمع مبايعة أو يسمع شرطا في عقد فيشهد بذلك. الأمر الثالث مما لم يذكره المصنف، وهو الشهادة بالاستفاضة، وقد عمل المسلمون بذلك، بل حكي الإجماع على العمل الشهادة بالاستفاضة. مثل أننا هنا نعلم مثلا أن هذه الأرض أو هذه الدابة أو هذه الناقة مستفيض عند أهل القرية جميعا أنها لزيد، مع أني لم أحضر بيع هذه الناقة ولا شراءها، وإنما استفاض عند أهل البلد جميعا أن هذه الناقة ملك لزيد، فأشهد بالاستفاضة. والإجماع منعقد على العمل على جواز الشهادة بالاستفاضة، والمراد بالاستفاضة ما اشتهر عند عامة الناس من غير معارف. قال: ويحرم ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة. ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقص وبناء وإجارة وإعارة، فله أن يشهد له بالملك، والورع أن يشهد باليد والتصرف. نعم، انظروا معي، تذكرون قبل قليل قلنا إن هناك شيء يسمى يد وهناك شيء يسمى ملك. اليد معناها أنها تحت يده حيازة، إما قبضا حقيقيا باليد والتناول، أو أنها عنده في بيته وهو الذي يتصرف بها، هذا يسمى اليد. لو أن رجلا رأى شيئا بيد إنسان، إما حيوانا أو دابة أو سيارة أو مطعاما أو أي شيء آخر أو أرضا، وهذا الشخص يتصرف بها مدة طويلة، وتصرفه تصرف الملاك، فإن المالك ينتفع بالمنفعة، والمالك يعاوض على المنفعة ويهب المنفعة، والمالك ينقل العين. وذلك قال: تصرف كتصرف الملاك من نقض إذا كانت أرضا، أو بناء يهدم، وبناء يبنيها، وإجارة وإعارة، والإجارة والإعارة متعلقة بالمنافع، فإنه يؤجرها، يعني يبذل المنفعة بعوض، وهو الإجارة، والإعارة هو إباحة المنفعة مجانا. فهذا إنما يكون من تصرف الملاك، لأنكم تعلمون أن العين لا يجوز إعارتها إلا من المالك، بخلاف الإجارة فإنه يجوز تأجير العين المؤجرة. قال: فله أن يشهد له بالملك. لماذا؟ لاجتماع ثلاثة قرائن، تصرفه تصرف الملاك، وجود المدة الطويلة وهو يتصرف هذا التصرف. الأمر الثالث عدم وجود المعارض، لأن الشخص إذا كان تصرف في ملك غيره فسيأتي مالك العين فيقول هذه ليست لك، انتظر، لا تبني، لا تعر، لا تؤجر، أو يأتي ورثته، أو يأتي أهل البلد الذين يشهدون فيتكلمون أنها ليست لفلان. فلما اجتمعت هذه القرائن الثلاث دلت بظاهرها على الملك، فيجوز للمرء أن يشهد بالملك سواء علم سبب الملك وهو البيع والمعاقدة أو الإرث، أو بوجود هذه القرائن الثلاثة ذكرناها قبل قليل بأن يتصرف تصرف الملاك في عين مدة طويلة من غير معارض، فيجوز له أن يشهد بالملك فيها. ولذلك قال فله أن يشهد له بالملك، ويصح بكسر الميم ويصح ضمها بالملك، وهما لفظان لغويان صحيحان. قال والورع والأتم أن يشهد له باليد والتصرف فقط ولا يشهد بالملك. فإذا حضر أمام القاضي قال أشهد أن هذه الأرض في يد فلان يتصرف فيها، ولا يقول أمام القاضي أشهد أن هذه الأرض ملك لفلان. هذا هو الورع. والحقيقة أن الشهادة بالتصرف واليد أولى، وخصوصا في بعض البلدان، فإن عندنا في بعض البلدان في المملكة هنا وخاصة في شرق البلاد ما يسمى بالعرق، فإن بعض الناس، وهذه أفتى بعض أهل العلم ببطلانها، لكن جرى عرف بعض مناطق شرق جزيرة العرب به، وهو أن يعطي شخصا آخر الأرض مدة الإجارة، يؤجر الأرض عليه مدة طويلة ويأذن له بمطلق التصرف فيها، فيقول لك النقض والبناء والإعارة والانتفاع وتفعل فيها فعل الملاك. وهذا الإذن وإن كان أكثر أهل العلم وحكي اتفاق أنهم ملغي، إلا أنه عمل به بعض الناس وكان سببا في تملك بعض الناس أراضي ليست لهم. ولذا فإن البلد التي يشتهر فيها الإذن بالعرق مشهور عند أهل الأحساء وغيرهم العرق، فإن الواجب على القاضي ألا يقبل الشهادة بالملك بهذا اليد، وإنما يشهد تكون الشهادة فقط على التصرف وعلى اليد فقط، ولا يشهد الشاهد بالملك، وهذا هو الأولى. نعم. قال رحمه الله فصل. ويكون حكم القاضي باليد لا بالملك. نعم. قال وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل. نعم، هذه مسألة في مسألة الرجوع عن الشهادة في بعض صورها أو في اختلاف صفة الشهادة. يقول الشيخ إذا شهد، أي شهد اثنان، أن رجلا طلق واحدة من نسائه، عنده نسوة وطلق واحدة منهما، قال ونسي عينها، لم يعلمها أهي الأولى أم الثانية، قال لم تقبل شهادتهم. لماذا؟ لأنها شهادة بغير معين، والشهادة بغير المعين ملغية، بخلاف الرجل إذا أقر على نفسه بطلاق واحدة من نسائه. فلو أن رجلا قال إحدى نسائي طالق، فحينئذ يجب أن يعين واحدة منهن كما مر عنا في باب الطلاق. وإن أقر على نفسه بذلك أو أنشأ الطلاق ومات ولم يختر، فإنه يقرع بين نسائه لتيقن وجود الطلاق. نعم. قال ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه. نعم، هذه مسألة. يقول رجل ادعى على آخر مبلغا من المال، ادعى عليه 2000 ريال، ثم جاء بشاهدين، فشهد أحد الشاهدين أن فلانا له على الآخر 1000، وأما الثاني فشهد بأن له 2000، فنقول إن الشاهدين يعني أثبتا 1000، وذاك قال كملت بألف، أي كملت البينة بألف، فيعطى 1000 بالشهادة. وأما 1000 الأخرى فإنه ليس فيها إلا شاهد واحد، فحينئذ نقول تثبت بشاهد مع يمين المدعي، وهذا معنى قوله وله أن يحلف على 1000 الأخرى مع شاهده. وسيأتينا حديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين ويستحقه، وهذه مبنية على أصل عند علمائنا وهو ما يسمى تبعيض الشهادة، فبعضنا الشهادة، فالأول جعلناه شهد شهادتين، شهادة بألف وألف، والثاني شهد بألف، فألف فيها شهادة شاهدين، والأخرى فيها شهادة شاهد مع يمين المدعي. نعم. وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته. نعم، يقول لو أن شهد أن عليه ألفا، ألف ريال مثلا أو ألف درهم، وقال أحدهما أي أحد الشاهدين قضاه بعضه، فإنه حينئذ ناقضت شهادته ما اتصل بها، فكيف يقول عليه، عليه يعني ثبتت في ذمته، وقضاه فيه تناقض بين ثبوت الدين مع ثبوت القضاء، مع وجود القضاء. ولذلك فإنه إذا قرن بالشهادة ما يبطلها بطلت، ولذلك قال المصنف بطلت شهادته للتناقض في الشهادة. انظر المسألة الثانية فإن فيها دقة. قال وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما. نعم، هذه لا تعارض فيها، وإنما فيها حكم زائد. اثنان شهدا لشخص أنه أقرض زيدا ألفا ثم قال أحد الشاهدين إن زيدا قضاه نصف المبلغ 500، نقول ثبتت الألف بشهادتهما، وأما قول الثاني إنه قضاه نصفه هذه شهادة بالوفاء وليس من باب التناقض، فهي شهادة على فعل ثان، شهادة على فعل ثان، فحينئذ يكون قد شهد بالدين وشهد بالرد، فلا تناقض بينهما، والقضاء فلا تناقض بينهما، فعاملنا بالشهادة الأولى، وأما الثانية فلما كان واحدا فلا نقبلها إلا بأن يأتي بشاهد آخر. نعم. قال ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. يقول ولا يحل لمن أخبره عدل، يعني ولا يحل للشاهد الذي يعلم أن لزيد على آخر ألفا فأخبره عدل باقتضاء الحق، المراد بالحق كل ما كان في الذمة من الأموال، سواء كان بسبب معاقدة أو بسبب إتلاف عين، إتلاف مال، أو بسبب غير ذلك مثل الإرث ونحو ذلك، فأخبره عدل بأنه قد أخذ حقه صاحب الحق، أو أنه أبرأه، فإن الإبراء في معنى اقتضاء الحق من جهة سقوط الحق، فلا يجوز له أن يشهد بالعلم الأول لأنه علم الناقل عنه والمغير، فلا يجوز له أن يؤدي الشهادة الأولى. نعم. قال ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو اعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما. نعم، هذا وهو الشهادة للشيء الظاهر الذي تستدعي الهمة نقل الناس له. لو أن رجلا خطيبا قام على المنبر وتكلم بكلام كأن يكون قد سب أحد الحاضرين، فجاء اثنان أو قذفه، فجاء اثنان فرفع إلى القاضي وقال له نشهد أن هذا الخطيب سواء كان في جمعة أو في محاضرة أو في الجامعة المدرس يسمى خطيبا لأنه أمام الطلاب، نشهد أن فلانا تكلم، وهذا من الحقوق الخاصة، فنقول هل تقبل شهادتهم مع أن الحضور عدد كبير؟ نقول نعم تقبل شهادتهم، لأن الذين لم يشهدوا لم ينفوا ذلك، لكن إن نفوا ذلك وجاء الشهود وقالوا نحن حاضرون وقد ولم يقل المتكلم شيئا من ذلك، فهذا من باب التعارض، وسيأتينا إن شاء الله إن أمكن الوقت أن نتكلم عن مسألة التعارض فيهما، فلا يلزم أن يشهد الجميع ولا أن يكون الأمر مستفيضا، بل يكفي شهادة اثنين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب شروط من تقبل شهادته. نعم، المراد بالشروط هنا شروط الشهادة، شروط حال الأداء، وليس المراد بها شروط الموجودة في الشاهد عند التحمل، لأن هذه الشروط قد تكون مفقودة عند التحمل موجودة عند الأداء فتقبل الشهادة حينئذ، وانتبه لهذا القيد. نعم. قال وهي ستة. نعم، هي ستة على سبيل الإجمال، وبعضهم يجعلها ثمانية وبعضهم ينقص. أحدها البلوغ فلا شهادة. البلوغ لأن الله عز وجل يقول فاستشهدوا شاهدين من رجالكم، والرجل هو البالغ. فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. نعم، لأنه لا يصح إقراره لنفسه، فمن باب أولى شهادته لغيره. الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. نعم، المعتوه هو الذي يكون يفقه بعض الحديث لكنه لا يحسن العلم له، والمجنون هو الفاقد العقل بالكلية. الرابع النطق، فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه، حيث لم يوجد من ينطق، لأن الكتابة كما قرر العلماء تعتبر بمثابة الكلام إذ هي فعل، ولم يعتبر العلماء إشارة الأخرس معتبرة ولو كانت مفهومة، لأن الإشارة قد يختلف في تأويلها. وأما في وقتنا هذا فاختلف الحال، لأن في وقتنا هذا هناك ما يسمى بلغة الإشارة، وهي لغة معروفة عند من لا يستطيع النطق وهو الأخرس، فحينئذ نقول إن لغة الإشارة إذا كانت معلومة في البلد فإنها مقبولة، وهذا من باب تغير بعض الأحكام بتغير الأعراف. إذ الأحكام نوعان، بعضه ثابت وبعضه متغير، والمتغير ما كان جزء منه مبنيا على العرف فإنه يتغير، أو ما كان مبنيا على المصلحة. قال الرابع الحفظ، فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. نعم، لا بد من الحفظ وهو معرفة المشهود به، فأما المغفل الذي لا يفهم ما يمر عليه وربما استغفل فأظهر له الباطل حقا فلا تقبل شهادته، وكذلك معروف بكثرة الغلط أو معروف بكثرة السهو والنسيان فإنه لا تقبل شهادته. والمقصود بالسهو والغلط فيما يتحمل لا في غيره، لأن بعض الناس قد يكون يسهو في صلاته لا أثر له، وإنما المقصود السهو بمعنى التحمل. ومر معنا في السهو في الصلاة يعني أنه قد له موجبات، وبعض الناس قد يظن أن من موجبه السرحان وليس كذلك. نعم. قال الخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله. نعم، لأن الشهادة لابد فيها من العدالة، وأكمل العدالة الإسلام، فالكافر لا تقبل شهادته ولو على غيره، هذا هو المشهور، ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة أوردها العلماء وهي الوصية في قول الله عز وجل، أو آخران من غيركم، ولها شروط، بأن يشهد الذمي على وصية، وأن تكون في السفر بغير محضر المسلمين فتقبل شهادة الكافر حينئذ على المسلم. نعم. قال السادس العدالة ويعتبر لها شيئان. نعم، أولهما الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. نعم، قال المصنف العدالة، والمراد بالعدالة ظاهرا وباطنا، وتعرف العدالة بأمرين، أولا طبعا العدالة ظاهرا وباطنا في أغلب العقود، وأما بعض العقود فيكتفى بها بالعدالة الظاهرة، وتعلمون أن مما يشترط فيه العدالة الظاهرة ماذا؟ الشهادة على عقد النكاح، لأننا لو أبطلنا الشهادة على عقد النكاح بفقد العدالة الباطلة لأبطلنا عقودا بعد، وذلك استثنيت بعض العقود ومنها النكاح فيكتفى فيها بالعدالة الظاهرة، بل إنهم يقولون لو شهد فاسق عليها صح، لأن الاحتياط إثبات العقد. طيب، قال ويعتبر فيها شيئان، الصلاح في الدين، والمراد بصلاح الدين أداء الفرائض وهي الصلوات الخمس والصيام والحج لمن كان قادرا عليه، وقلنا الحج، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه قال قد هممت أن آمر بكتابة للأمصار فأنظر من لم يحج ممن استطاع فأكتب عليهم الجزية ما هم بالمسلمين، يدل على أنهم تركوا العدالة. قال برواتبها، والمراد بالرواتب السنن الرواتب، ولأهل العلم قولان في السنن الرواتب، قيل إنها عشر وقيل إنها 12 ركعة وقيل إنها 12 ركعة، والمشهور عند فقهائنا أنها عشر، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في لفظ عند الترمذي في الحضر والسفر، فهي الرواتب. وقلنا إن الرواتب تركها مخل بالعدالة لأسباب، الأمر الأول أن العلماء كأحمد وسفيان وغيرهم قالوا إن الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء، فلذلك فإن ترك الرواتب دلالة على سوء الرجل. ووجه ذلك أن ما كان من الرواتب وهي السنن المؤكدة فالأفضل فعله والمداومة عليه، وتركه مكروه وملازمة المكروه مذموم، هذا واحد. ثانيا ثق أن المرأة له قوة على العبادة أحيانا وله ضعف عنها أحيانا أخرى، فإذا جاء وقت الضعف فإنه إذا كان متمسكا بالسنن ترك السنن وحافظ على الفرائض، وأما من كان في حال قوته لا يأتي إلا بالفرائض وحدها فثق أيها المكرم أنه في لحظة الضعف فإنه سيدع بعض الفرائض. وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فلكل عمل قوة وإقبال ولكل عمل إدبار وضعف. فإذا كان وقت إقبالك على الطاعة أتيت بالفرائض مع السنن الرواتب التي تكون حافظة لها ومتممة، فإنه في حال ضعفك وحال عجزك وكسلك فإنك ستكتفي بالفرائض أو ببعض الرواتب. ولذا فإن الذي لا يحافظ على سنن الرواتب السنة كلها فإن هذا مجرب ومعتاد، ستجد أنه سيترك الفرائض في بعض أحيانه في حال كسل، في حال عجز، في حال فترة من عمله. ولذا فإن تارك الرواتب مظنة لترك الفرائض، هذا كلام أهل العلم والصلحاء والعباد كسفيان وأحمد من أمة المسلمين. ولذا قالوا فإن الذي لا يصلي الرواتب مطلقا السنة كلها هو رجل سوء، هذا معنى كلامهم، لا لذاتها وإنما إلى ما تفضي إليه. أطلت في هذه الجزئية فقط لكي نعلم ما أخذ العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذه الرواتب مخرقات، يعني تتمم ما تخرق من الصلاة، فما من امرئ إلا وينقص في صلاته إما بسهو أو تفكير. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه أحمد عن معاذ رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى عد عشرها. ومفهوم ذلك أن بعض الناس قد يصلي وليس له من أجل صلاته شيء، فهذا النقص في الفرائض وهذا التخريق في الفرائض تتممه لك النوافل وخاصة السنن الرواتب وهي عشر أو ثنتا عشرة. نعم. إذن فقوله برواتبها أي لا على سبيل الديمومة، وإنما يكون المرء تاركا للصلاح بتركها على سبيل التيمومة لا الذي يتركها ولا يدم أحيانا بخلاف الفرائض. نعم. قال الثاني استعمال المروءة. نعم. قال واجتناب المحرم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فمن أتى الكبيرة ولم يتب منها فقد اختل دينه، وإن تاب رجعت إليه عدالته. ومن أدمن على صغيرة، والمراد بالإدمان الاستمرار عليها من غير توبة، وهذا هو القيد المهم، من غير توبة. وأما من يفعل صغيرة ويتوب منها فإن ذلك لا يقدح في عدالته. والثاني قال الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. نعم. الأمر الثاني استعمال المروءة، لأن ترك المروءات دليل على قلة الدين، ولذا فإن العلماء ما زالوا يتكلمون عن الزي والسمت والدل، ولذلك فإن معرفة هذه المروءات مهم. فإن كان ترك بعضها على سبيل الانفراد جائز بناء على قاعدة أهل العلم على سبيل في باب الآداب على سبيل الندب والنواهي على سبيل الكراهة، إلا أن الاستمرار على ترك هذه المروءات والإكثار منها قادح في العدالة والمروءة، لأنه مظنة، لأن تارك المروءة في الظاهر مظنة لاستباحته المحرم في الباطن، وهذا يدلنا على العمل بالمظنة، إذ المظنة تنزل منزلة المئنة أحيانا. ومسائل المروءات مبناها على العرف، كلها مبنية على العرف، فتتغير باختلاف الأزمان وبتغير البلدان وبتغير الأشخاص كذلك، فإنه قد يعاب على بعض الأشخاص في مروءته ما لا يعاب على غيره فيها، وهذا واضح وأشار له العلماء. ولذا فإن ما سيذكره المصنف هنا مبني على زمانه، وقد يتغير الزمان من بلد إلى بلد، وقد يتغير العرف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى آخر. ولذا فإن ما سيذكره المصنف، وإنما سأشير لبعضه إشارة لأن بعض الأعراف قد تتغير بها. نعم تفضل. قال فلا شهادة لمتمسخر ورقاص. متمسخر يعني يضحك الناس عليه. ورقاص. ورقاص هو الذي يفعل الرقص على سبيل الديمومة ويأخذ الأجرة عليه. ومشعبذ. المشعبذ ليس الكاهن، وإنما الذي يأتي بالأعمال الخفيفة باليد وتسمى مشعبذ. ولاعب بشطرنج. نعم، لأنه محرم لنهي عمر علي رضي الله عنه ونحوه، ولم يعد ذلك من القدح في الدين وإنما من المروءات، لأن اللعب بالشطرنج ليس من الكبائر وإنما هو من الصغائر، والغالب أن المرء لا يستمر عليه. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس. نعم، هذا كان من عرف الناس إلى عهد قريب عندنا في مجالس الرجال، ألا يمد الرجل، ألا تمد الرجل، لأنه إهانة للحاضرين. ولذا فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يحضر درسه رجل، وكان الإمام معجب بهيئته، وكان هذا الرجل صامتا لا يتكلم، فتكلم مرة فعلم أنه ليس بذاك، وبلغتنا العامية ليس في الحمض أحد، فعلم أنه ليس من أهل العلم، فقال أبو حنيفة آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه، إذ مد القدمين إهانة للحاضر إلا أن يكون لعذر ونحوه. نعم. قال لكن الأعراف تختلف، بعض البلدان يمدونها في محضر الأكابر. قال أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. نعم، وتختلف العادات، فبعض الناس وفي البلد الواحد عادته تغطية رأسه بالعمامة، وبعضهم يغطيه بالطاقية، وأهل العلم في بعض البلدان لا يكشفون رؤوسهم وإنما يغطونها دائما بالعمائم، فمثل هذه الأمور تكون مردها إلى العرف. قال ولا لمن يحكي المضحكات ولا نعم. لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. نعم، لأن هذا مما جرت به العادة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك؟ نعم، هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، أن الشروط التي أوردها المصنف إنما هي شروط متعلقة بالأداء، فلو أن المرأة تحمل شيئا من الشهادات وقد اختل فيه شيء من الشروط السابقة، لكن في وقت الأداء تحققت كامل الشروط الستة التي أوردها المصنف قبل قليل، صحت شهادته. فلو تحمل الشهادة صغيرا ثم بلغ، أو مجنونا ثم عقل، أو كافرا ثم أسلم، أو فاسقا ثم تاب، فإنه تقبل شهادته. قال: ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. نعم، لأن هذا لا أثر للحرية وعدمها في الإخبار، فالإخبار والشهادات لا ننظر فيها للحرية وضدها. قال: ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة ولا. نعم، لأن بعض العلم أهل العلم كما تقدم معنا في باب المكافأة في النكاح يقولون إن الصنعة مؤثرة في الدناء في المكافأة، ومر معنا أن المكافأة في أربعة أشياء، منها الصنعة، وعدم المكافأة ليست مسقطة للمروءة، فإن الصنعة الدنيئة مثل الحجامة مثلا ليست مسقطة للمروءة، وإن كانت تعدم الكفاية في النكاح عند بعض أهل العلم. قال: ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. نعم، لأن هذا ليس قادحا في التحمل، لكن الذي لا يسمع ليس له أن يشهد بشيء لم يسمعه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب موانع الشهادات. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن موانع الشهادة وهي غير الشهود، لأن الموانع قد تكون طارئة وقد تزول قبل الأداء. قال: وهي ستة، أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا. طبعا هنا قول المصنف وهي ستة أي على سبيل الإجمال، لأن بعضها يمكن أن يقسم إلى نوعين أو ثلاثة. أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له. كون الشاهد أو بعضه، نعم، ملكا لمن شهد له. نعم. وكذا لو كان زوجا له. نأخذها جملة جملة. قال: أحدها أن يكون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له، يعني أن يكون الشاهد قنا مملوكا لمن الشهادة للمصلحة له، بخلاف إذا شهد عليه فتقبل. قوله كون بعضه بأن يكون الشاهد مملوكا لاثنين والمشهود له يملك جزءا منه ولو كان جزءا يسيرا، لأن هذا مظنة أن المرأة شهد كأنه شهد لنفسه، لأن منفعة العبد لسيده، فكأن العبد شهد لنفسه. نعم. قال: ولو في الماضي. وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي. يقول: وكذا لا تقبل شهادة أحد الزوجين لزوجه، فالزوجة لا تقبل شهادتها لزوجها ولا الزوج لزوجته، وقلنا لي أي لمصلحته، ولو كان ذلك في الماضي، بمعنى ولو كانت الشهادة في شيء قبل الزوجية، أو كانت الشهادة وكانت الزوجية في الماضي بأن كانت الشهادة بعد الزوجية بأن تطلقا فلا تقبل. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر أن الزوجين بينهم من المودة والسكن، وقد أفضى بعضهم إلى بعض، فحينئذ بينهم من المودة التي لا تنسى حتى بعد الطلاق، فقد يحسن أحد الزوجين الآخر فهو مظنة للشهادة له. فإن كان الطلاق عن خصومة فلا تقبل شهادته له ولا عليه، لأن بينهما خصومة حينئذ. قال: أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، أو من أصوله وإن علوا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، فالأصول والفروع لا تقبل شهادتهم لأصولهم ولا لفروعهم، لأنهم مظنة المنفعة بهذه الشهادة. قال: وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. قال: وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، لأن المسلمين جميعا إخوة في الدين، ولذلك فإنه لابد أننا لا نمنع إلا من الأصول والفروع فقط دون ما عدا ذلك من القرابات. قال: أصله أو الشيخ، وكل من لا تقبل له فإنه تقبل عليه، أي إذا شهد عليه بأن شهد لشخص حقا على أصله أو على فرعه أو على زوجه أو على مولاه الذي يملكه. قال: الثاني كونه، الثاني من موانع الشهادة، كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته. نعم، قال: كونه يجر نفعا لنفسه بهذه الشهادة فلا تقبل شهادته، لأنها مظنة لنفعه نفسه. مثال ذلك: فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه. نعم، لأنه إذا شهد لرقيقه وملك رقيقه أو مكاتبه مالا فإن المال يرجع إليه، لأن مال الرقيق كله لسيده. قال: ولا لمورثه بجرح قبل اندماله. نعم، لو أن شخصا كان مورثه قد جرح جرحا فليس له أن يشهد به قبل الاندمال، لأنه قد يسري الجرح ويترتب عليه فوات، فحينئذ يكون الجناية ديتها لمصلحته، فحينئذ لا تقبل شهادته فيه. أما بعد الاندمال فإنه يقبل شهادته بالجرح، أن الجاني فلان مثلا وهكذا. ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا لمستأجره. نعم، قال: ولا لشريكه، اثنان شريكان في عين، شركة أملاك أو شركة أعمال وعقود كشركة العنان، فلا يشهد أحد الشركاء للآخر لأنه يجر لنفسه نفعا، ومثله الوكيل مع وكيله. ولا لمستأجره. وقلنا إن الوكيل مثل الشريك، لماذا؟ لأنكم تعلمون أن العلماء قالوا إن الشريك مع شريكه وخاصة في شركات العقود هو وكيل في التصرف في المال، ضامن بما ثبت في الذمة، ولذلك فإن قول المصنف لشريكه يدخل فيه الوكيل، وخاصة إذا قلنا الشريك في شركات العقود. ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. نعم، لأنه سيجر لنفسه نفعا في ذلك وهو ظاهر. قال: الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه. نعم، وهذا مقابل للسابقة بأن يكون عليه ضرر، فإذا شهد الشهادة اندفعت عنه. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. نعم، تتذكرون في الدرس قبل الماضي لما تكلمنا عن العاقلة قلنا إن العاقلة لا يحملون عمدا وإنما يحملون قتل الخطأ وشبه العمد، أليس كذلك؟ طيب، لو أن شخصا جنى على آخر فشهدت البينة أي الشهود شهدوا أن هذا القتل خطأ وليس بعمد، بأن شهدوا أنه خطأ في الفعل أو أنه خطأ في القصد أو أنه مما جرى مجرى الخطأ، فجاءت العاقلة وهم العصبة الذكور فشهدوا أن هذه أو فشهدوا بجرح هذه هؤلاء الشهود بأنهم ليسوا ثقات، فنقول إن شهادتهم بالجرح غير مقبولة، لأنهم يدفعون عن نفسهم ضررا. ووجه ذلك أنه إذا قبلت شهادة هؤلاء الشهود فإن العاقل هم الذين سيدفعون الدية، وإذا لم تقبل شهادتهم بسبب بجرحهم فإن الدية ستكون على الجاني، لأن العاقل لا تتحمل عمدا، لا تحمل عمدا كما جاء في الخبر، لأنه إذا كانت عمد إما القصاص أو الدية، إذا سقط القصاص بعوف أو بفوات شرط من شروط استيفاء القصاص. نعم. قال: ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. نعم، مر معنا في كتاب الحجر، ولذلك هذه المسائل كلها متعلقة بمسائل سابقة، مر معنا في كتاب الحجر أن الحجر يكون بطلب الغرماء ثم يقسم المال بينهم بالنسبة، كلهم بنسبة المال. طيب، لو جاء شخص ثالث وشهد وأتى ببينة أنه له دين على هذا المفلس سواء قبل القسمة أو بعدها، قبل القسمة فيدخل معهم في القسمة، بعد القسمة يرجع على كل واحد من الغرماء بنسبته، مر معنى ذلك. فجاء الغرماء وجرحوا بينة أي شهود صاحب الدين الجديد، نقول لا تقبلوا، لا يقبل جرحهم، لأنهم يدفعون عن نفسهم ضررا بأن يدخل هذا الدائن معهم في قسمتهم. نعم. قال ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. نعم، هذه المسألة مشهورة جدا، مرت معنا في كتاب الضمان والكفالة. فإن المرأة إذا كان ضامنا لآخر، وقلنا إن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق حتى يكون الأصيل والضامن مشتركان في التزامه، شخص عليه ألف، فجاء شخص قال أنا ضامن له، أي كفيل أو غريم أو عازم، فحينئذ الذمتان قد اشتركتا في التزام الحق. فلو أن الضامن الذي نسميه كفيلا بالمال، فلو أن هذا الضامن شهد أن المدينة أدى الحق، أو شهد أن الدائن أبرأه منه، نقول لا تقبل شهادته. ما السبب؟ نقول لأن هذه الشهادة تدفع عنه ضررا، والضرر هو أنه ملتزم بالحق في ذمته، فإذا ثبت الأداء أو الإبراء فإنه حينئذ لا يلزمه وفاء هذا الحق، فلذا لما كان دافعا للضر عن نفسه ردت شهادته. نعم. قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. نعم، لأن هذه من باب المصلحة، لأنها دفع الضر يكون كذلك من باب جر المنفعة أو دفع المفسدة، دفع الضر عنه. نعم. قال الرابع العداوة لغير الله تعالى. نعم. هنا المصنف ذكر أن من كان بينه وبين آخر عداوة، وهو الظنين، لا تقبل شهادته ظنين، وهو الذي بينهما عداوة، وهذه العداوة يجب أن تكون لغير الله عز وجل، لأن العداوة لغير الله لله عز وجل مأمور المسلم بها، أليس من أصولنا الولاء والبراء؟ والبراء يشتد بحسب بعد المرء من الدين، ويقل بحسب قربه منه، فإن المرء إذا فعل معصية أبغضته لما فيه من المعصية، فإن كان فيه إيمان أحببته لما فيه من الإيمان، ولذلك فإن الولاء والبراء يتبعض، خلافا لمن لا يفهم فيظن أن الولاء والبراء جزء واحد، ولذلك فإن هذه العداوة لله عز وجل هي البراء، فمن رأى صاحب معصية أبغضه لما فيه من هذه المعصية، وهذا معنى العداوة لله. وأما العداوة لغير الله عز وجل فهي المؤثرة في الشهادة، ضرب المصنف أمثلة وعلامات يعرف بها وجود العداوة. نعم. قال كفرحه بمساءته. نعم، إذا كان امرؤ يفرح بوجود الإساءة والضرر على غيره فإنه يكون عدوا له، فلا تقبل شهادته له إذا أثبت ذلك، أو غمه لفرحه، أو كان المرء يغتم إذا فرح الآخر فهو عدو له وطلبه له الشر، أو كان يطلب الشر له ويبحث عنه فهو عدو له، فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح. نعم، فلا تقبل الشهادة المرء على عدوه، شهادته على عدوه على، وأما شهادته له فمقبولة، له أي بما يجلب له نفعا، وعليه أي بما يدفع عنه بما يدفع عفوا له بما يثبت له نفعا، وعليه بما يجلب له ضرا، وعليه أي بما يجلب له ضرا. فالعدو لما كان مظنة في رغبة الإضرار بالمشهود له لم تقبل شهادته عليه، لكن عمل بالعكس لما انتفى هذا الظن. طيب، قال إلا في عقد النكاح، لأن عقد النكاح محتاط له، فنقبل شهادة من لم يكن عدلا ولو ظاهرا وباطنا، ونقبل شهادة العدو على عدوه. وهنا قال المصنف إلا في عقد النكاح، لماذا؟ لأن عقد النكاح فيه شهادة له وعليه معا، فهو شهادة له بالبطع، وشهادة للمرأة بالمهر، وشهادة عليه بلازم ومقتضى العقد من النفقة وما يتبع ذلك من الأمور، فهو شهادة له وعليه معنى. نعم. قال الخامس العصبية. نعم، العصبية المعنى أن يتعصب عليه. فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة. نعم، كأن يكون بين قريتين عداوة وعصبية فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر، لكن تقبل في الأيمان في القسامة، وتقدم معنا لما كان بين النصارى واليهود عداوة. وإن لم تبلغ رتبة العداوة، قال وإن لم تبلغ رتبة العداوة التي فيها الحرب ولكن بينهم عصبية، فإنه يريد جلب العداوة له. نعم. قال السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. نعم. قال إذا كان المرء، انظر معي هنا عندنا ثلاث، عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يتحمل الشهادة فاسقا ثم يتوب قبل أدائها، فحينئذ نقبل شهادته. الحالة الثانية أن يؤدي الشهادة فاسقا ثم يتوب بعد الأداء ثم يؤديها مرة ثانية، نقول لا نقبلها، لأن هناك مظنة أنه لم يتب إلا لدفع المعرة عن نفسه أنه قد ردت شهادته. الشخص إذا تكلم الناس أن فلان قد ردت شهادته عيب عليه، ومعلوم أن الشخص إذا ردت شهادته مرة الأصل أنه لا تقبل الشهادة بعدها، ولذا جعل في بعض الأزمنة ما يسمى بالمعدلين، وجاء ما يسميه الفقهاء بالمزكين وتكلمنا عنه قبل، ولذا فإنه متهم بسعيه لقبول شهادته ودفع الضر عن نفسه، فلذا لم تقبل شهادته إذا أداها وردت لفسقه. نعم. قال أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر. نعم، لأنه مثل هذا تقدمت، إيش معنى أن يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ثم يعيدها لكي لا يكون متهما في ذلك. أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها. نعم، وعادوها فإنها تقبل. الفرق بين هذه التي تقبل والتي لا تقبل أن ما لا تقبل فإن زوال المانع بفعل منه، وأما التي تقبل فإن زوال المانع ليس بفعل منه إلا الإسلام، استثني الإسلام لأنه بفعل منه، قالوا ترغيبا له في الإسلام، والإسلام والشرع متشوف لإسلام الكافر فلذلك استثني. إذن المناط أن الموانع للشهادة ما زال منها بعد الأداء، أو شنو نقول، إن موانع الشهادة كلها إذا زالت قبل أداء الشهادة فإنها تقبل. الأمر الثاني أو بعضها، ليس كلها لأن الزوجية مستثنى. الأمر الثاني أنها إذا أدى الشهادة ثم ردت ثم زال المانع فلا تقبل ما كان رجوعها بفعل منه، وما كان زوالها بغير فعل منه تقبل إلا الكافر، وعرفنا سبب الاستثناء. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله باب أقسام المشهود به. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن باب مهم جدا وهو أقسام المشهود به، بمعنى متى يقبل شاهد ومتى يقبل شاهدين ومتى يقبل ثلاثة ومتى يقبل أربعة، فلكل واحد من هذه نصاب خاص به. نعم. قال وهو ستة. نعم، قال المصنف وهو، الضمير في قوله وهو عائد إلى المشهود به وليس إلى الأقسام، لأن الواجب أن يقول وهي، لأن الأقسام ضميرها يشار إليها بهي ولا يقال بالمؤنث لا بالمذكر، ولكن نقول المشهود به، وهذا من باب إضافة الضمير لأحد شقي الجملة وهو المضاف والمضاف إليه. قال أحدها الزنا. أحدها الزنا، فالمشهود به أولها الزنا، والزنا لا بد فيه من أربعة شهود لقول الله عز وجل فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلا بد أن يكونوا أربعة. نعم. قال فلا بد من أربعة رجال، لا بد من أربعة رجال ولا يقبل النساء، كل الحدود لا يقبل فيها النساء لأن الشرع ليس متشوفا لإقامة الحدود، بدليل ما جاء من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهة، وفي لفظ ما استطعتم، ولا شك أن شهادة المرأة أضعف، فلذلك الحدود كلها لا يقبل فيها شهادة النساء بل لا بد أن يكونوا رجالا. وصفة شهادتهم قال ويشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها. طيب، قال يشهدون به أي يشهدون بالزنا، ومعنى قوله يشهدون به أي يشهدون بالفعل الصريح ولا يكنون، يجب أن يقول نشهد بهذا الفعل الصريح، وهذا معنى قوله وأنهم رأوا ذكره في فرجها، بأن يعبر بأن يقول رأيت مثل الحبل الرشا في البئر ومثل الميل في المكحلة، فيصرحون بالفعل الصريح تماما ويقول رأيت هذا الفعل الصريح، ولا يكفي رؤيته ما دون ذلك. الأمر الثاني أنه لا بد في الشهادة على الزنا أن يشهدوا على فعل واحد، لا بد أن الأربعة يشهدون على فعل واحد، فلو شهدوا على أفعال متعددة، فالأول والثاني والثالث شهدوا أنه زنى يوم السبت، والرابع شهد أنه زنى يوم الأحد، لم تقبل شهادتهم وحدوا حد القذف. ويجب أن يشهدوا على امرأة واحدة، فلو شهد الأول والثاني والثالث أنه زنى بسين من النساء، والرابع شهد أنه زنى بصاد من النساء، فنقول حينئذ لا تقبل شهادتهم. وأما إذا قالوا رأيناه يشهد بامرأة ولم يسموها قبل، فإما أن يبهموا وإما أن يتفقوا على التعيين. وكذلك يجب أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، فلو أن القاضي قام من مجلس قضائه قبل أن يتم الشهداء الأربعة شهادتهم لم تقبل شهادتهم وحدوا حد القذف، وقضى بذلك عمر رضي الله عنه. ويدلنا وهذا تكلمنا عنه في باب الزنا وحده، تذكرون، ودل ذلك على أن شهادة الزنا احتياط ليس في غيرها من الشهادات. نعم. قال أو يشهدون أنه أقر أربعا. نعم، قال أو يشهدون أن يشهد أربعة على أن الزوج على أن الزاني أقر بالزنا أربع مرات، فحينئذ يقام عليه حد الزنا، لكن بشرط إذا كان الشهادة بالإقرار ما لم يرجع عن إقراره. فإن رجع عن إقراره ولو بعد مسه العذاب بأن بدأ في جلده أو رجمه قبل رجوعه، لأن الرجوع عن الإقرار في الحدود مقبول، وأما في حقوق الآدميين فلا يقبل. ولذلك فإن شهادة الشهود على الإقرار له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشهد الشهود الأربعة أن فلانا قد أقر عندهم بالزنا، فيحضر الزاني إلى القاضي فيقر، فنقول حينئذ أقمنا الحد عليه بماذا؟ بإقراره. الحالة الثانية أن يشهد أربعة شهود على شخص أنه زنى، فيحضر عند القاضي فينكر أو يرجع في إقراره، فنقول حينئذ لا يحد وقد يعزر. الأمر الثالث أن يشهد أربعة رجال على شخص بالزنا، فيحضر عند القاضي فيسكت، فلا يقر ولا يرجع قومه يعرف أو ينكر، فحينئذ يحد. نعم. قال الثاني إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد له ثلاثة من أولي الحجى من قومه، وهذا معنى قوله فلا بد من ثلاثة رجال أي من قومه يعرفون حاله ويعرفون غناه، وأنه بعد غناه انقلب فقيرا. اشترطنا ثلاثة لماذا؟ لأن هذا يتعلق به حق من حقوق الله عز وجل، ولذلك لم نجعله بباقي الحقوق المالية فيشترط فيه اثنان. والأمر الثاني لأنه انتقل من غنى إلى فقر، وليس مثبتا الفقر وحده، بل يدعي انتقاله من الغنى للفقر، فلا بد من الشهادة على باطن حاله، إذ الغنى قد يكون ظاهرا وباطنا. فالغنى الظاهر كأن يكون عنده مزارع وأن يكون عنده بهائم، والغنى الباطن أن يكون عنده نقد فيجعلها في صندوق أو في بيته. فهؤلاء الثلاثة يشهدون على افتقاره ظاهرا وباطنا. وعرفنا المال الظاهر والباطن في كتاب الزكاة. قال الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين. نعم، هذا النوع الثالث. النوع الأول لا بد من أربعة رجال، والنوع الثاني لا بد من ثلاثة رجال، والنوع الثالث لا بد فيه من رجلين. وما لا بد فيه من رجلين أنواع. النوع الأول قال القود، والمراد به الجنايات التي تثبت القود سواء في النفس أو ما دون النفس. والمراد بالقود فيما دون النفس ثلاثة أشياء: القود بالطرف بقطع طرف أو بإذهاب منفعة أو بجروح وشجاج يمكن فيها القود. وأنا أسأل، وهذا الدرس قبل الماضي قريب جدا، ما هي الجروح التي فيها القود؟ درسنا قريب. كل جرح أو شجة. نعم شيخ مسعود، لا ليست الدامغة، الدامغة فيها قود لكن فيها قود وأرش. كل جرح أو شجة تصل إلى العظم، لأنه لا قود إلا في موضحة فما زاد كالدامغة، والموضحة هي التي أوضحت العظم، بيد أن الموضحة إنما تسمى في شجاج الرأس والوجه، والجروحات في سائر الوجه في سائر الجسد من غير الوجه والرأس. إذن إذا كانت الشهادة على جرح أو شجة توجب القود فلا بد أن يكونا رجلين. فإن كانت الجناية لا قود فيها وإنما موجبة للمال بأن تكون الشهادة على ما لا قود فيه لكونه دون الموضحة أو لكونه في غير في لكونه خطأ أو شبه عمد، فإنه يكون ملحقا بما سيأتي بعد قليل، ليس من لابد فيه من رجلين فيكفي فيه رجل وامرأتان. طيب قال والإعصار، والمراد بالإعصار أي لمن يحجر عليه لحظ غيره، أي حجر إعسار، لأن الإعسار يترتب عليه فوات حق بعض الناس، فلا بد أن يشهد رجلان اثنان، ولا يكفي شهادة النساء بالإعسار. الأمر الثالث قال ما يوجب الحد، وكل الحدود ولو كانت لحق آدمي وهو حد القذف فلا بد فيه من رجلين. الأمر الرابع التعزير، فالعقوبات التعزيرية لا بد فيها من شهادة الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء، إلا على الرواية الثانية الذين قالوا إنه يعزر بالشبهة، ومرادهم بالشبهة أي بالبينة الضعيفة كشاهد واحد. نعم. قال ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. نعم، يقول هذه الأمور كلها لا بد فيها من رجلين كالنكاح، لأنه جاء حديث وإن كان في إسناد المقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا بد منه، والرجعة لأن الرجعة هو إرجاع لعقد النكاح الأول فلا بد من شاهدين، وقلنا إنه لا بد من شاهدين في النكاح رجلين لصحته وفي أدائه، وأما في الرجعة فإنه لا يشترط الشهادة لصحة الرجعة لكن في إثباتها لا بد من شاهدين. فلو اختلف الزوجان فأنكرت الزوجة الرجعة وأثبتها الزوج فلا بد من شاهدين. قال والخلع لأن الخلع فسخ للنكاح وكذلك الطلاق. قال والنسب، فلا يثبت النسب لمجهول النسب إلا بشاهدين، وأما مقطوع النسب فقد مر معنا أنه لا يلتحق بأحد ولو شهد الأهل الأرض جميعا به. والولاء لأن الولاء مما لا يقصد به المال. قال والتوكيل في غير المال، كالتوكيل باستيفاء الحقوق كاستيفاء القصاص مثلا أو التوكيل في النكاح فلا بد فيه من الرجال. نعم. قال الرابع المال وما يقصد به المال. نعم، هذا للآية فيجوز فيه رجلان ويجوز فيه رجل وامرأتان ويجوز فيه رجل واحد مع يمين المدعي. قال كالقرض مثل ماذا؟ رجل أقرض شخصا آخر ألفا فيجوز أن يثبته بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين. والرهن والوديعة والعتق. نعم، والرهن لأن الله عطف الرهن على شهادة المال. والوديعة. نعم، والوديعة بأنه أودعه مالا أو ردها. والعتق بأنه أعتق، والعتق مقوم بالمال لأنه تجري فيه السراية. والتدبير كذلك. والوقف لأنه في معنى الوصية. والوقف لأن الوقف نقل لملك المال إلى حكم المملوك له موقوف عليهم. والبيع لأن البيع واضح لأنه من المعاقدات المالية، وكل ما كان جزءا من البيع كالإشهاد على الأجل وعلى الثمن والمثمن وعلى الصفة وعلى الشروط الجعلية في البيع فإنه يكفي فيه رجل وامرأتان. وجناية الخطأ. نعم، وجناية الخطأ لأن جناية الخطأ وشبه العمد موجبهما المال وليس موجبهما القوت، فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان. نعم، الآية أو رجل ويمين. أو رجل ويمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين أي يمين المدعي. قال لامرأتان ويمين. نعم، قال لا يقضى بشهادة امرأتين ويمين المدعي لأن هذا مما لا يجري فيه القياس، إذ البينات فصلها الله عز وجل حلف آخر في كتابه وذكر لنا الشاهدين والشاهد والمرأتين، وسكت الله عز وجل عن شهادة المرأتين، فدل على أنه لا يجري شهادة النساء الخلص في الأموال أو ما له حكم المال. هذا مشهور مذهب، الرواية الثانية فيها خلاف. نعم. قال: ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. نعم. يقول: لو أن جماعة كخمسة أو ستة مثلا ادعوا مالا في ذمة آخر أو حقا عينيا، فقالوا إن لنا على زيد 500 ريال وهم خمسة، فجاء القاضي قال: ما بينتكم؟ قالوا: شاهد واحد. فأتوا بهذا الشاهد، فنقول يقضى بالشاهد مع يمين المدعي، لكن كم عدد المدعين؟ خمسة، فلا بد أن يحلف الخمسة جميعا، وبناء عليه فيحلف الأول أخذ نصيبة لأن نصيبه من 500 100، ويحلف الثاني ويأخذ 100 الثانية، وهكذا، فمن حلف منهم أخذ نصيبه، ومن لم يحلف لم يأخذ شيئا، لأنه لا بينة على حقه إلا شاهد ولم يحلف، فلا يثبت به الحق. صلى عليكم. الخامس: دواء دابة داء دابة وموضحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته. نعم. هذه مسألة يقولون: ما الذي يقبل فيه شاهد واحد فقط؟ قالوا: كل ما كان من باب الإخبار، فكل ما كان من باب الإخبار مبنيا على الخبرة من جهة، أو مبنيا على نقل الخبر، فإنه يكتفى فيه بشاهد واحد. مثل المصنف بمثالين، قال: كداء الدابة، فيكتفى فيه ببيطار واحد. البيطار هو طبيب الحيوانات، يسمى بيطارا، وهذا البيطار نسميه الآن طبيب بيطري. هذا البيطار نقول يكتفى بواحد. كيف يكون ذلك؟ لو أن رجلا باع لآخر دابة ثم أراد أن يردها بالعيب، قال: فيها عيب، أو أنها تلفت، فأراد أن يرجع بأرش العيب، فقال القاضي: ما عيبها؟ قال: فيها مرض. المرض لا يعرفه أغلب الناس، لا يعرف المرض إلا البيطار، الطبيب البيطري، فنقول يكتفى بطبيب واحد يثبت داء الدابة ويعلمها. ومثله يقال أيضا في الموضحة، فلو أن شخصا جنى على آخر جناية، وقلت لكم قبل قليل إنه لا قصاص إلا في الموضحة، فما زاد بأن تكون الجناية قد وصلت إلى عظم فأوضحت العظم، إذن فتبين كون الجناية موضحة يترتب عليها حكمان: الأول أن فيها القصاص، والثانية تقدير ديتها، فإن الموضحة لها دية أكثر من ما دونها، فحينئذ معرفة أن الجناية موضحة لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا الطبيب أو مقدر الشجاج، ويكتفى بواحد، يكتفي طبيب واحد أو مقدر شجاج واحد بتقدير ذلك، لأن هذا من باب الإخبار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أنه قضى بخبر واحد، وهذا أصل من أصول فقهائنا أنهم يفرقون بين الشهادة والإخبار. نعم. قال: وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت. نعم. وإن اختلف اثنان من المخبرين قدم قول المثبت، لأن هناك قاعدة عقلية وأصولية وفقهية وحديثية كذلك عند علماء مصطلح الحديث، وهي أن المثبت مقدم على النافي، مثل ما قلنا في تعديل الشهود وجرحهم أن الجارح مقدم على المعدل، لأن الجارح وخاصة إذا كان جرحه مفسرا فقد نقل عن الأصل فهو زائد إثبات حكم، وأما المعدل فهو مبق على الأصل. نعم. فالناقل مقدم على المستصحب. قال: السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا، جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما، مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان. نعم. النوع السادس من أقسام الشهادات ما يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة، وهذا له ضابط واحد، وهو أن يكون المشهود عليه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، فيكفي فيه شهادة امرأة واحدة. الدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وذكر له أن امرأة قد شهدت أنها أرضعته وأرضعت زوجه، ففرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف وقد قيل. وقد مر معنا في كتاب الرضاع أن الشهادة هنا قد تكون بشهادتها على فعل نفسها بأن تكون المرأة هي المرضعة، وقد تكون الشهادة على فعل غيرها بأن تكون قد حضرت الرضاعة خمس رضاعات في الحولين. وبناء على ذلك فقال العلماء وجدوا مناطا أن كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا فإنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، ولكن الأحوط أن يؤخذ شهادة امرأتين، فالقاضي يسأل: أتوجد غيرها؟ فإن وجد غيرها دون شهادتها في الضبط، أي في ضبط السجل، وإلا اكتفى بها إن كانت عدلا. من أمثلة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا قال: كالعيوب التي تكون تحت الثياب. مر معنا تذكرون في كتاب النكاح أن من عيوب النكاح يعني بعض العيوب التي تكون في تحت الثياب للمرأة كالبرص مثلا، ومنه العيوب المتعلقة بالفرج، وسبق معنا تعديدها في ذلك المحل. هذه لا يطلع عليها الرجل، فلو شهدت امرأة على هذه العيوب التي تحت الثياب فإنه يفسخ به النكاح. قال: والبكارة والثيوبة، وهذه لا بد من الاطلاع على المحل ولا يطلع عليه إلا النساء. قال: والحيض، مثل أن امرأة تدعي أنها تحيض أو أنها لا تحيض، وهذا له أثر في قضية العدد، فقد تأتي امرأة وتقول: أنا ممن يحيض وقد ارتفع حيضي بسبب لا أعرفه مثلا، فنقول حينئذ تنتظر حتى تبلغ سن الإياس كما تعلمون، مر معنا في كتاب العدد. فلذلك نقول إنها إذا ادعت أنها تحيض أو لا تحيض فيكتفى بشهادة امرأة واحدة. قال: وكذا جراحة ونحوها، أي ونحوها من الجراحات، كاللكز مما لا دم فيه فإن فيه التعزير، في حمام، أي في حمام يستحم فيه النساء، وسبق معنا معنى الحمام، وعرس، أي في وليمة يجتمع فيها النساء وحدهن، ونحوها كالأسواق الخاصة بالنساء مثلا، ومدارس البنات، والدوائر الحكومية التي يكون قسم النساء فيها منفصل عن الرجال. قال: مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل، يصح أن تقول عدل ويصح أن تقول عدلة، وهما وجهان لغويان صحيحان ووردت فيها نسختان خطيتان. قال: والأحوط اثنتان، خروجا من الخلاف في المسألة ومراعاة للخلاف فيها. نأخذ لا انتهى الوقت، باقي نص، نأخذ آخر فصل ونقف. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. نعم. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. نعم، هذا مفهوم السابق. قال: لو أن جناية العمد شهد بها رجل وامرأتان لم يقبل، لأن موجب الجناية القود. قال: لم يثبت شيء، بمعنى أنه لا يثبت بها القود ولا يثبت بها الدية، لأن الدية بدل عن القود، فحيث سقط الأصل سقط البدل، وهذا معنى قوله لم يثبت شيء، أي لم يثبت القود ولم يثبت المال، وإن كان المال في جناية الخطأ يثبت بشهادة الرجل والمرأتين. قال: وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. مر معنا في كتاب السرقة في باب حد السرقة أن السرقة موجبة لأمرين: ضمان المال المسروق برد عينه أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا، ويجب فيها العقوبة وهي القطع. وبناء عليه فإن شهد، والقطع والحد لا يثبت إلا بأحد أمرين: إما بالإقرار مرتين، أو بشهادة رجلين على فعل السرقة وإخراجه من الحرز وأن يكون النصاب أي المسروق. وبناء عليه فلو كانت البينة ناقصة فلا يثبت به القطع، وإنما يثبت به رد المال إما العين أو القيمة أو المثل، ويثبت به كذلك التعزير، فيجب عليه أن يعزر. فكل يعني أخذ للمال ولم يستوفي كمال البينة فإن فيه التعزير وجوبا عندهم. نعم. قال: ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غضب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق. نعم. قال المصنف: ومن حلف بالطلاق. ليس معنى أن يحلف بالطلاق أن يأتي بأحد حروف القسم الثلاثة الواو والباء والتاء، ليس مرادا بذلك، فإن هذا حلف بغير الله لا يجوز، وإنما المراد بالحلف بالطلاق أن يعلق الطلاق على فعل بقصد واحد من أمور أربعة: الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. وله صيغتان كما تعلمون: صيغة أن يقول، أن يأتي بصيغة الحلف بأن يقول: الطلاق يلزمني أني ما سرقت، أو يأتي بطريقة التعليق المحض فيقول امرأته طالق أنهما سرق. وعند فقهائنا أن الصيغتين كلاهما حلف بالطلاق ويترتب عليه أثر. يقول الشيخ ومن حلف بالطلاق بأن قال امرأته طالق أنهما سرق أنه أو أنهما غصب، المراد بالغصب هو أخذ المال من غير وجه حق ونحوه من التعليقات، فثبت فعله بشهادة رجل وامرأتين أو برجل ويمين، قال ثبت المال لأن موجب هذه الشهادة ثبوت المال، ولم تطلق لأن هذا الطلاق ليس تابعا لثبوت المال وإنما هو معلق عليه، وإنما هو معلق عليه، فلما كان معلقا عليه كان منفصلا عنه، وهو إنما علق على ما يثبت باليقين وهو شهادة اثنين أو بإقراره، فإن لم يثبت بشهادة اثنين أو بإقراره فإنها لا تطلق امرأته بذلك. وقد ذكرت لكم قبل أن الحلف بالطلاق بصيغتيه على مشهور مذهب القول المذاهب الأربعة في مشهور مذهب في مشهور عندهم أنه يكون كالتعليق المحض، إذا وجد الشرط ترتب عليه الجزاء. نقف عند هذا الجزء وبقي لنا شيء يسير نكمله بمشيئة الله عز وجل بعد الصلاة.